واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وقل العقدة من لساني يفقه قولي قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي واجعل لي وزيرا اشدد به أجري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا كنت بما بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى أوحينا إلى أمك ما يوحى فلقذفيه في التابوت فقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إذا كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا تسنين في أهل مدينة ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. ماءنا فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى صدق الله العظيم.